سأل الله أن يخفف عنا، سأل الله تعالى أن يكون لنا. هذا تدرون من هؤلاء الذي يقول أحدهم نفسي نفسي نفسي؟ تدرون من هؤلاء؟ لا أقول لكم هؤلاء رسل الله، بل أقول لكم هؤلاء أولو العزم من الرسل، أولو العزم. لا يقدر أحدهم أن يشفع، مع أن شوف نهاني آدم عليه السلام يقول نهاني عن الشجرة فعصيته، هذه هي المعصية التي يذكر، هذه هي فقط. وتاب، وتاب الله عليه، ألم يخبرنا ربنا في القرآن أنه تاب عليه؟ مع ذلك ما زال يخاف غضب الله بسبب تلك المعصية التي تاب الله عليه منها وغفر له معصيته تلك، يخاف. نوح، نوح عليه السلام كم من السنين وهو يدعو إلى ربه، 1000 سنة إلا 50 عاما. دعوة هذه ليست حياة نوح، هذه دعوة في دعوة نوح في قومه إلى ربه، وفقد ابنه ويراه أمامه يلتهمه البحر ويغرقه الموج، ومع ذلك يختار ما اختار الله له من البراءة من ابنه، ويقول أنا ذنبي. فكم من السنين عاشها دعوة دعوتها على قومه. إبراهيم يقول كذبت، عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي كلها في ذات الله كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذه يعني، وسترون موسى ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم، فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نحن نكذب 3 كذبات في الساعة. ويخافون يوم عظيم، يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الله تعالى أن يتولانا، سأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر.